لا خطف الله عنه ما يخافه. والمعنى الثالث ما لا ترك الله له خيرا. وهذا قد يكون أعم من البعض. نعم. في بقى المناسبة هو الحديث بالصفة. نعم. سير النية العامة الأعمال المتأتية يثاب الإنسان عليها وإن لم ينوي فإن نواها ازداد أجرا وثواب. يعني النية فيها شرطا، النية شرط لزيادة الأجر والثواب. هذه قلنا في السابق أقول ذكرنا هذا ما يلبس السوار أو المعصم الذي يلبس للروماتيزم أو ما أشبه ذلك هذا كله من الوهام. لأن العلاج لا بد أن يكون بأمر مشروع أو محسوس. المحسوس أن تأكل دواء أو تشرب شرابا هذا محسوس، أما مجرد حلقة توضع على اليد وتؤثر وهذا كله كما قلنا مجرد أوهام وخيالات ليس لها أصل.